أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على مولانا رسول الله وآله وصحبه. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران، الدرس الثاني والخمسون، الثاني من أنواع لطائف الاستعارة مجتمعات التصريحية والمكنية في لفظ واحد. قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله: ومن لطيفها التي قد جمع بها المصرح ومكني مع. شرح البيت: أولا تقدم لنا أيها الإخوة النوع الأول من أنواع لطائف الاستعارة، ألا وهو محتملة التصريحية والمكنية، الاستعارة التي تحتمل أن تكون تصريحية وأن تكون مكنية. وقد أشار المصنف قبل إلى ذلك بقوله: ذات احتمالين من اللطيف. وقد تقدم لنا أن بينا معنى الاحتمال، معنى احتمال الاستعارة للتصريحية وللمكنية، أن الاحتمال، أن احتمال الاستعارة للتصريحية والمكنية هو أنها، أن إحداهما إذا ثبتت انتفت الأخرى، أن إحداهما من الاستعارة من التصريحية أو المكنية، أن إحداهما إذا ثبتت انتفت الأخرى. هذا هو معنى الاحتمال، بحيث لا تجتمعان في آن واحد في لفظ واحد. هذا هو معنى الاحتمال، معنى احتمال الاستعارة تصريحية ومكنية، أن إحداهما إذا ثبتت انتفت الأخرى. هذا هو معنى احتمال الاستعارة للتصريحية والمكنية. وفي هذا الدرس أيها الإخوة الذي نقدمه اليوم، نتحدث فيه عن النوع الثاني من لطائف الاستعارة، ألا وهو اجتماع التصريحية والمكنية في لفظ واحد، الاستعارة التي تجتمع فيها تصريحية ومكنية في آن واحد في لفظ واحد. قال المصنف رحمه الله: ومن لطيفها التي قد جمع بها المصرح ومكني مع. ومن لطيفها، أي من الاستعارة الجميلة التي قد جمع بها المصرح، أي التي قد اجتمع فيها في لفظ واحد المصرح ومكني مع، أي الاستعارة التصريحية. هذا هو معنى قولها المصرح ومكني، أي ومكنية، ومكني عنها، أي عنها، ومكني عنها بمعنى المكنية، لأن المكنية يقال لها مكنية ومكني عنها والاستعارة بالكناية. إذن عبر المصنف رحمه الله هنا بمكني، بمكني، مكني، قال المصرح ومكني أي عنها، ومكني عنها أي المكنية معا، أي جميعا. إذن من جميل ومن لطيفها، أي من جميل الاستعارة التي قد جمع، هي التي قد اجتمع بها أي فيها المصرح آية التصريحية ومكني آية المكنية معا. إذن هذا هو النوع الثاني من أنواع لطائف الاستعارة، من أنواع لطائف الاستعارة أن يجتمع في الاستعارة تصريحية ومكنية في لفظ واحد في آن واحد. هذا هو معنى هذا البيت. ومن لطيفها التي قد جمع بها المصرح ومكني مع. مثالها قوله تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، سورة النحل الآية 112. فقد اجتمع في لفظ لباس، فأذاقها الله لباس، فقد اجتمع في لفظ لباس تصريحية مع مكنية في آن واحد. وتوضيح ذلك في تقريريهما التاليين: أولا التصريحية، شبه ما على أهل تلك القرية الذين كفروا بأنعم الله، شبه ما عليهم من الصفرة والنحافة لأجل الجوع والخوف باللباس، بجامع الإحاطة والشمول في كل. واستعير لفظ المشبه به وهو اللباس للمشبه وهو الصفرة والنحافة، ثم حذف المشبه وصرح بلفظ المشبه به على طريق الاستعارة التصريحية. أعيد لهذا التقرير. قلنا كيف ندرك أولا التصريحية في هذا المثال في قوله تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، يعني تقرير الاستعارة أولا فيها. نقول: شبه ما على أهل تلك القرية الذين كفروا بأنعم الله، أي شبه ما عليهم من الصفرة والنحافة لأجل الجوع والخوف، شبه باللباس بجامع الإحاطة والشمول في كل، بجامع الإحاطة والشمول في كل. اللباس يشتمل على الإحاطة والشمول، كذلك النحافة والصفرة تشتمل على الإحاطة والشمول. إذن بجامع الإحاطة والشمول في كل. واستعير لفظ المشبه به وهو اللباس للمشبه وهو الصفرة والنحافة، ثم حذف المشبه وصرح بلفظ المشبه به على طريق استعارة التصريحية. ثانيا المكنية، تقرير المكنية أيضا في المثال نفسه. نقول: ثم شبهات تلك السفرة والنحافة بمطعوم مر المذاق بجامع الكراهية في كلين، واستعير لفظ المشبه به وهو المطعوم مر المذاق للمشبه وهو السفرة والنحافة، وصرح بالمشبه بلفظ المشبه به وطوي وصرح بالمشبه وطوي ذكر المشبه به ورمز له بذكر لازم من لوازمه وهو لذاقة، فأذاقها الله وهو لذاقة على طريق الاستعارة المكنية. أعيد لهذا التقرير. نقول: ثم شبهت تلك السفرة والنحافة بمطعوم مر المذاق بجامع الكراهية في كل، واستعير لفظ المشبه به وهو المطعوم مر المذاق للمشبه وهو السفرة والنحافة، وصرح بالمشبه وطوي ذكر المشبه به ورمز له بذكر لازم من لوازم وهو لذاقة على طريق الاستعارة المكنية. يلاحظ أيها الإخوة في هذا التقرير للمكنية في هذا المثال أن المشبه لم يصرح به حقيقة، لكن صرح به ضمنا، صرح به ضمنا، ولهذا قال سيدي محمد المهدي الوزاني: فإن قيل يلزم أن المشبه في الاستعارة المكنية غير مذكور، قلنا هو في قوة المذكور لذكر منشئه وهو الجوع والخوف. انظر حاشية الوزاني على شرح البوليس صفحة 88. هذا التعليق عزاه، يعني سيدي محمد الوزاني عزاه إلى بعض البيانيين. وفي هذا القدر أيها الإخوة كفاية، وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى على أجمح بتاريخ يوم الاثنين 29 يونيو سنة 2020 من الميلاد، الموافق للسابع من ذي القعدة الحرام عام 2441 من الهجرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.